الحمد لله. الكيفية المشهورة في مسح الشعر في الوضوء أن يبدأ من أوله ويذهب ثم يعود. طيب لو واحد قال أنا ما بخرب التسريحة تعبان عليها، اسمعوا الحديث عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر، يعني من وسط الرأس، كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، من وسط تمسح أمام وراء ويمين وشمال وما تخرب التسريحة.